مات رجل ثم اتصل أهله على مغسل الأموات. تعال في ميت عاوزين حضرتك تغسله، فيقول المغسل: من أغرب المواقف التي حدثت لي في حياتي. الميت اللي أنا غسلته ده أنا ما حصلش معايا موقف زي الموقف اللي هتسمعه مني دلوقتي بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله. فيقول: لما ذهبت إلى بيته، إلى بيت الميت اللي أنا هغسله، يقول: فوجدت رجلا يطرد الناس، بيقول للكل اطلعوا بره، ووقف قدام الأوضة اللي فيها الميت. بيقول لي درجة إن أنا لما يعني وقفت كده عند الأوضة بيقول لي اطلع بره أنت كمان. قلت له: أنا مغسل الأموات، ده أنا المغسل اللي جاي أغسله. بالله عليك اسمع بقلبك قبل ودانك، ياللي الدنيا لهياك والفلوس شغلاك وبعيد عن ربك ومولاك إلا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. فيقول: فظل الرجل يصرخ بصوت عال. قلت له: سيبني أخش أغسل الميت. فيقول: فلما ذهبت عند الميت واللحظة التي تمر على الجميع إننا وإنت هنموت، إننا وإنت هنجرد من الملابس، إننا وإنت هنغسل ونكفن ونحمل على الأكتاف والأعناق ويصلون علينا صلاة الجنازة ثم يذهبون إلى القبور ويتركوننا ويذهبون، ويقول الملك جل جلاله: ذهبوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك ولا ينفعك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى وجل في علاه. فيقول المغسل: خلاص هبدأ يعني أغسل الميت، وإذ بهذا الرجل يصرخ ويزداد صراخه. قلت له: لا احنا بالنظام ده مش هينفع، يعني حضرتك يا تسكت يا تخرج بره. فقال له: خلاص انا يعني هغسل معاك. وبدأ المغسل يحكي موقفا عجيبا، يقول: الرجل يبكي بكاء شديدا، فقلت في نفسي يعني أحدثه أو أحاوره يعني علشان يسكت وأعرف أغسل الميت. فسألته سؤال، المغسل ليسأل الرجل، بيقول له: يعني أنت تقرب للميت إيه؟ جاي لقيك بتطرد في الناس وعمال تصرخ وتبكي بكاء شديدا. قال له: أنا أخوه وصاحبه وأبوه، قول زي ما تقول. اسمع، قال له: إحنا تربينا مع بعض وتعلمنا مع بعض واشتغلنا في مكان واحد مع بعض، لدرجة ان احنا اتجوزنا اختين في ليلة واحدة مع بعض. ومات ويبكي الرجل ويبكي المغسل وهو يغسل الميت. وبعد ما انتهى من غسله وكفنوا وصلوا عليه ودفنوا، دفن المغسل مع الناس وانصرف. صاحبه اللي بيقول ده اخوه وصاحبه وابوه، صاحب الميت يعني، يستعد لاخذ العزاء في اليوم الثاني. وفي اليوم الثاني ياتي اتصال على المغسل: تعال. ايه يا جماعة في ميت عاوزين حضرتك تيجي تغسله. سبحان الله العظيم، فيقول المغسل فذهبت إلى بيت آخر، فيقول وإذ بي أكشف عن وجه الميت فوجدته الرجل الذي كان يصرخ بالأمس بقدرة الله. فيقول وإذ بي أكشف عن وجه الميت فوجدته الرجل الذي كان يصرخ بالأمس بقدرة الله. جاي يقول ويقول لك خلي بالك خلي بالك، هنموت وملك الموت جاي وندخل القبر، فإما روضة من رياض الجنة نسأل الله أن نكون منهم، قولوا آمين، وإما والعياذ بالله حفرة من حفر النار. وقال الله تبارك وتعالى وجل في علاه فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني ملك الموت جاي ومش دي المشكلة ولا دي المصيبة، المصيبة إن ملك الموت هيقبض روحك عليه، ملك الموت مش هيديك إنذار ولا هيخش الشارع اللي انت ساكن فيه ويقول لك الحق نفسك انت اخر واحد هقبض روحه في الشارع، مش هيحصل، ولا ملك الموت هيخبط على بابك ويقول لك الحق اصلي لك ركعتين، الحق طلع الزكاة اللي عليك، الحق خش على امك وابوك اللي انت مخصومهم بقالك سنين، الحق رجع الميراث بتاع اختك اللي انت واكله في الارض والبيت والغيط، ولا لا مفيش الكلام ده يا جماعه. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.